بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط 12، غزوة حنين. بهذا الفتح العظيم وسقوط دولة الأوثان دانت للإسلام جموع العرب ودخلوا فيه أفواجا. أما قبيلتا هوازن وثقيف فأدركتهما حمية الجاهلية، واجتمع الأشراف منهم للشورى، وقالوا قد فرغ محمد من قتال قومه ولا نهاية له عنا، فلنغزه قبل أن يغزونا. فأجمعوا أمرهم على ذلك، وولوا رئاستهم مالك بن عوف النصري. فاجتمع له من القبائل جموع كثيرة، فيهم بنو سعد بن بكر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيهم، وكان في القوم دريد بن الصمة المشهور بأصالة الرأي وشدة البأس في الحرب، ولتقدم سنه لم يكن له في هذه الحرب إلا الرأي. دريد بن الصمة كما قال مشهور بأصالة الرأي وشدة البأس، قال ولتقدم سنه، فهو رجل كبير وهو أعمى أيضا وزمن، وكانوا يحضرونه معهم في الحرب يستشيرونه يأخذون رأيه، وربما يأتي بعد كلام إن شاء الله بماذا أشار به على قومه، ويأتي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قتله لأنه صاحب مشاركة لكنه بالرأي، والرأي قد يكون أبلغ من السيف والسنان كما لا يخفى. نعم. ثم إن مالك بن عوف أمر الناس أن يأخذوا معهم نساءهم وذراريهم وأموالهم، فلما علم ذلك دريد سأل مالكا عن السبب، فقال سقت مع الناس أموالهم وذراريهم ونساءهم لأجعل خلف كل رجل أهله وماله يقاتل عنهم. فقال دريد وهل يرد المنهزم شيء؟ إن كان لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. فلم يقبل مالك مشورته، وجعل النساء صفوفا وراء المقاتلة، ووراءهم الإبل ثم البقر ثم الغنم، كي لا يفر أحد من المقاتلين. هذا رأي دريد بن الصمة خلافا لرأي من؟ مالك بن عوف. يقول ما فعلة إحضار الأهل والمال؟ المنهزم لا يرده شيء، صحيح؟ صحيح. فكونهم يحضرون إلى موضع القتال هذه فضيحة، قال فضحت في أهلك ومالك، لكن لم يقبل مشورته وصارت العاقبة عليه كما سوف يتبين إن شاء الله. نعم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما بلغه أن هوازن وثقيف يستعدون لحربه أجمع رأيه على المسير إليهم، وخرج معه 12,000 غازيا، منهم 2,000 من أهل مكة، والباقون هم الذين أتوا معه من المدينة. وخرج أهل مكة ركبانا ومشاة حتى النساء يمشين من غير ضيف يرجون الغنائم. وخرج في الجيش 80 من المشركين، منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو. ولما قرب الجيش من معسكر العدو صف عليه الصلاة والسلام الغزاة وعقد الألوية، فأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب، ولواء الخزرج للحباب بن المنذر، ولواء الأوس لأسيد بن حضير، وكذلك أعطى ألوية لقبائل العرب الأخرى. ثم ركب عليه الصلاة والسلام بغلته ولبس درعين والبيضة والمغفر. هذا وقد أعجب المسلمون بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئا، فإن مقدمة المسلمين توجهت جهة العدو، فخرج لهم كمين كان مستترا في شعاب الوادي ومضايقه، وقابلهم بنبل كأنه الجراد المنتشر، فلووا أعنة خيلهم متقهقرين. ولما وصلوا إلى من قبلهم تبعوهم في الهزيمة لما لحقهم من الدهشة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت على بغلته في ميدان القتال، وثبت معه قليل من المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة بن الحارث ومعتب بن أبي لهب. وكان العباس آخذا بلجام البغلة، وأبو سفيان آخذا بالركب. وكان عليه الصلاة والسلام ينادي إلي أيها الناس لا يلوي عليه أحد. وضاقت بالمنهزمين الأرض بما رحبت. أما رجال مكة الذين هم حديث عهد بالإسلام والذين لم ينزعوا عنهم ربقة الشرك، فمنهم من فرح ومنهم من ساءه هذا الإدبار. فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وقال أخ لصفوان بن أمية: الآن بطل السحر. فقال له صفوان وهو على شركه: أسكت فض الله فاك، والله لئن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. ومر عليه رجل من قريش وهو يقول: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه، فوالله لا يجبرونها أبدا. فغضب صفوان وقال: ويلك أتبشرني بظهور الأعراب؟ وقال عكرمة بن أبي جهل لذلك الرجل: كونهم لا يجبرونها أبدا ليس بيدك، الأمر بيد الله، ليس إلى محمد منه شيء. إن أديل عليه اليوم فإن العاقبة له غدا. فقال سهيل بن عمرو: والله إن عهدك بخلافه لحديث. فقال له: يا أبا يزيد، إنا كنا على غير شيء وعقولنا ذاهبة، نعبد حجرا لا يضر ولا ينفع، وبلغت هزيمة بعض الفارين من مكة. كل هذا ورسول الله واقف مكانه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه القطعة التي سمعنا بيّن فيها المؤلف رحمه الله أن المسلمين أتتهم الهزيمة من جهة أنفسهم لأنهم أعجبوا بكثرتهم، والإعجاب قد يمنع صاحبه الخير، قد يمنعه النصر فيما إذا كان يقاتل، وقد يمنعه التوفيق، وقد يذهب ببركة شيء كان حريصا عليه. والواجب على الإنسان أن يكون دائما متواضعا لله عز وجل، فالنصر ليس بالقوة والتوفيق ليس بالذكاء، لكنها فتوح من الله عز وجل. وهذا وإن كان شرا في الظاهر لكن هو درس، درس للصحابة على سبيل الخصوص، ودرس للأمة كلها إلى يوم القيامة، أن لا تغتر بقوتها الظاهرة، فالنصر من عند الله عز وجل. ثم عد المؤلف رحمه الله بعض الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم قلة: أبو بكر وعمر وعلي إلى آخرهم، قلة قليلة من الصحابة الذين ثبتوا. ثم ذكر أيضا رحمه الله ما يتعلق بما قالت هؤلاء الذين وصفهم بأنهم حديث عهد بإسلام. وحديث العهد بالإسلام لا شك أنه يحتاج إلى ما يثبته، فإذا حصلت مثل هذه المواقف وهو حديث عهد بإسلام ربما تكلم ببعض الكلام الذي تمليه عليه جاهليته القريبة، وهو على كل حال قد يعذر ببعض كلامه. ولكن تلاحظون أيضا أن هؤلاء وإن كانوا حديث عهد بإسلام إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم، وصار بعضهم يرد على بعض، وهذا على كل حال تمحيص لهم. قال: بلغت هزيمة بعض الفارين مكة، كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف مكانه. نعم. ثم قال للعباس وكان جهوري الصوت: ناد بالأنصار يا عباس. فنادى: يا معشر الأنصار، يا أصحاب بيعة الرضوان. فأسمع من في الوادي، وصار الأنصار يقولون: لبيك لبيك. ويريد كل واحد منهم أن يلوي عنان بعيره، فيمنعه من ذلك كثرة الأعراب المنهزمين، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه وينزل عن بعيره ويخلي سبيله ويؤم الصوت حتى اجتمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عظيم منهم، وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم يروها، فكر المسلمون على عدوهم يدا واحدة فانتكثت فتل المشركين. نعم، والفتل في الأصل لأي شيء؟ للحبل، فتل الحبل هذا معروف، ومراده أن المشركين يعني هزموا، وهذا كلام يعني يراد به أنهم يعني أسقط في أيديهم. نعم. وتفرقوا في كل وجه لا يلوون على شيء من الأموال، على شيء من الأموال والنساء والذراري، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فأخذوا النساء والذراري وأسروا كثيرا من المحاربين، وهرب من هرب وجرح في هذا اليوم خالد بن الوليد جراحات بالغة، وأسلم ناس كثيرون من مشركي مكة لما رأوا من عناية الله بالمسلمين. هذا والذي حصل في هذه الغزوة درس مهم من دروس الحرب، فإن هذا الجيش دخله أخلاط كثيرون من مشركين وأعراب وحديث عهد بالإسلام، هؤلاء سيان عندهم نصر الإسلام وخذلانه، ولذلك بادروا لأول صدمة إلى الهزيمة، وكادت تتم الكلمة على المسلمين. لولا فضل الله فلا ينبغي أن يكون في الجيش إلا من يقاتل خالصا مخلصا من قلبه ليكون مدافعا حقا عن دينه، فلا تميل نفسه إلى الفرار خشية ما أعده الله للفارين من أليم العقاب. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بجمع السبي والغنائم، وكانت نحو 24,000 بعير، وأكثر من 40,000 شاة، و4,000 أوقية من الفضة، فجمع ذلك كله بالجعرانة. أما المشركون فتفرقوا 3 فرق، فرقة لحقت بالطائف، وفرقة لحقت بنخلة، وفرقة عسكرت بأوطاس. إنما إذا هذه مغانم كثيرة، سبحان الله. نعم. سرية، فأرسل عليه الصلاة والسلام لهذه الفرقة أبا عامر الأشعري، في جماعة منهم أبو موسى الأشعري، فسار إليهم وبددهم وظفر بما بقي معهم من الغنائم. وقد استشهد أبو عامر في هذه الغزوة، وخلف على الغزاة ابن أخيه أبا موسى، فرجع ظافرا منصورا. غزوة الطائف، وسار عليه الصلاة والسلام بمن معه إلى الطائف ليجهز على بقية حياة ثقيف ومن تجمع معهم من هوازن، وجعل على مقدمته خالد بن الوليد، ومر عليه الصلاة والسلام بحصن لمالك بن عوف النصري فأمر بهدمه، ومر ببستان لرجل من ثقيف قد تمنع فيه، فأرسل إليه أن اخرج وإلا حرقنا عليك بستانك، فامتنع الرجل، فأمر عليه الصلاة والسلام بحرقه. ولما وصل المسلمون إلى الطائف وجدوا الأعداء قد تحصنوا به وأدخلوا معهم قوت سنتهم، فعسكر المسلمون قرب الحصن، فرماهم المشركون بالنبال رميا شديدا حتى أصيب منهم كثيرون بجراحات، منهم عبد الله بن أبي بكر، وقد طاب له جرحه حتى أماته في خلافة أبيه، ومنهم أبو سفيان بن حرب ففقعت عينه، وقد مات بالجراحات 12 رجلا من المسلمين. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدو متمكن من رميه ارتفع إلى محل مسجد الطائف الآن، وضرب لأم سلمة وزينب قبتين هناك، واستمر الحصار 18 يوما. كان فيها ينادي خالد بن الوليد بالبراز فلم يجبه أحد، وناداه عبد يانين عظيم ثقيف لا ينزل إليك منا أحد، ولكن نقيم في حصننا، فإن فيه من الطعام ما يكفينا سنين، فإن أقمت حتى يفنى هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعا حتى نموت عن آخرنا. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليهم المنجنيق فنصب، ودخل جمع من الأصحاب تحت دبابتين ينقب الحصن، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار حتى أرجعوهم، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تقطع أعنابهم ونخيلهم، فقطع المسلمون فيها قطعا ذريعا، فناداهم أهل الحصن أن دعها لله وللرحم، فقال أدعها لله وللرحم، ثم أمر من ينادي بأن كل من ترك الحصن ونزل فهو آمن، فخرج إليه بضعة عشر رجلا، ولما رأى عليه الصلاة والسلام أن تمنع ثقيف شديد وأن الفتح لم يؤذن فيه استشار نوفل بن معاوية الديلي في الذهاب أو المقام، فقال يا رسول الله ثعلب في جحر، إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك، فأمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل، وطلب منه بعض الصحابة أن يدعو على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين. هذه مشهورة مختصرة لما استشار نوفل بن معاوية في الذهاب والمقام، يعني هل يواصل المحاصرة أو ينصرف، فقال ثعلب في جحر، إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك. فماذا رجح النبي عليه الصلاة والسلام؟ الترك، إن تركته لم يضرك فانصرف، وإن أقمت مصيره الخروج، إن أقمت أخذته. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشاور في أمره، لا سيما من له معرفة بأحوال القوم فإنهم يفيدونهم ويختصرون عليه المدة والجهد. هنا يقول فنصب المنجنيق ودخل جمع من الصحابة تحت دبابتين، مر علينا هذا، ومر علينا وصف الدبابة في القديم آلة تتخذ من الخشب والجلود الغليظة يدخل فيها الجنود فيدبون إلى الأسوار لينقبوها، ومثلناها لكم بالصندوق المقلوب المغطى بالجلود. نعم. تقسيم السبي. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى الجعرالة حيث ترك السبي فأحصاه وخمسه وأعطى منه شيئا كثيرا لأناس ضعف إسلامهم يتألفهم بذلك، وأعطى أناسا لم يسلموا ليحبب إليهم الإسلام، ومن الأولين أبو سفيان أعطاه 40 أوقية من الذهب ومئة من الإبل، وكذلك ابناه معاوية ويزيد، فقال له بأبي أنت وأمي لأنت كريم في السلم والحرب، ومنهم حكيم بن حزام أعطاه كأبي سفيان فاستزاده فأعطاه، ثم استزاده فأعطاه مثلها، وقال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، فأخذ حكيم المئة الأولى وترك ما عداها، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، فكان الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه العطاء الذي يستحقه من بيت المال فلا يأخذه. يأخذه. هنا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا سفيان ابن حرب هذا العطاء الكثير، كما أعطاه 40 أوقية من الذهب ومئة من الإبل، وهذا عطاء كثير، لكن كما بين المؤلف لكي يتألفه على الإسلام. وأعطى حكيم بن حزام قال كأبي سفيان، يعني أعطاه 100 من الإبل و40 أوقية، قال فاستزاده، ثم استزاده فأعطاه مثلها، ولكن كان هذا العطاء والاستزادة درسا لحكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه، فقال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. إذن هذا الميزان لك فيما يأتيك من المال، إن أخذته بسخاوة نفس يعني أن نفسك سخية ليست متعلقة فيه، بل ترى أن هذا المال وسيلة تقضي فيه حوائجك وتفك فيه أمورك، فإن الله تعالى يبارك لك في هذا المال. أما إذا أخذته بإشراف وتطلع ولعله يزيد ولعله ينمو ولعله يفضل فيضاف عليه شيء آخر، هذا هو الإشراف، فمن أخذه بإشراف لم يبارك له فيه. قال: وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع متى ينتهي؟ ها؟ أبدا لا ينتهي، يأكل ولا يشبع. ثم قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المعطية، خير من اليد السفلى الآخرة. فليتنبه الإنسان ولتكن يده هي العليا، يبذل ماله نفقة على نفسه ونفقة على أولاده وصدقة على المحتاجين إلى غير ذلك. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه استفاد في نفس المقام، رد ما زاد على المئة. لماذا رد ما زاد على المئة؟ لأنه طلبها، استشرفها. وأما المئة الأولى فهذه لم يستشرفها، بلي بها، جاءت عطاء من النبي عليه الصلاة والسلام فأخذها. ثم في المستقبل قال: لا أرزق أحدا، يعني لا أسأل أحدا بعدك. فكان الخلفاء يأتونه بالعطايا فلا يقبلها، لأنه تأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذان اثنان، أبو سفيان وحكيم أيضا. وأعطى عليه الصلاة والسلام عيينة بن حصن 100 من الإبل، وكذلك الأقرع بن حابس والعباس بن برداس، وأعطى صفوان بن أمية شعبا مملوءا نعما وشاء كان رآه يرمقه، فقال له: هل يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هو لك. فقال صفوان: ما طابت بمثل هذا نفس أحد، وكان سبب إسلامه. شعبا مملوءا نعما وشاء، كم يسعى؟ كم يسعى متك تقريبا؟ أي نعم. ولذلك قال صفوان: ما طابت بمثل هذا نفس أحد، لأن لا يمكن أحد أن تطيب نفسه أن يعطي مثل هذا العطاء، لأن هذا كثير. لكن تطيب نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يرى حقيقة الدنيا ويرى عاقبة هذا العطاء. قال: وكان سبب إسلامه رضي الله تعالى عنه. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يقصد من هذه العطايا تأليف القلوب وجمعها على الدين القويم، وهذا ضرب من ضروب السياسة الدينية، حتى جعل من الصدقات قسما للمؤلفة قلوبهم، وقد عاد ذلك بفائدة عظمى، فإن كثيرا ممن أعطوا في هذا اليوم ولم يكونوا أشربوا في قلوبهم حب الإسلام، صاروا بعد من أجل المسلمين وأعظمهم نفعا، كصفوان بن أمية ومعاوية بن سفيان والحارث بن هشام وغيرهم. إذا أكد المؤلف ما بينه قبل ذلك، أن هذه العطايا لتأليف القلوب وجمعها. قال: وهذا ضرب من ضروب السياسة الدينية. إذن الدين فيه سياسة، أليس كذلك؟ نعم، السياسة أصلها في الدين. بعث الله تعالى الأنبياء يسوسون الناس، يعني بالسياسة الصحيحة. لكن للأسف الآن السياسة دخل شيء من الدجل والكذب فأقصيت عن الدين، وإلا الأصل أن السياسة تربط بالدين. قال: حتى جعل من الصدقات قسم للمؤلف قلوبهم. أين هذا؟ في آية الصدقات والمؤلف قلوبهم. قال: وقد عاد ذلك بفائدة عظمى، فإن كثيرا ممن أعطوا صاروا بعدوا من أجلاء المسلمين وأعظمهم. ثم أمر عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فأحصى ما بقي من الغنائم وقسمه على الغزاة بعد أن اجتمع إليه الأعراب، وصاروا يقولون له: اقسم علينا، حتى ألجأوه إلى شجرة فتعلق رداؤه فقال: ردوا ردائي أيها الناس، فوالله إن كان لي شجر تهامة نعم تملق سمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم قام إلى بعيره وأخذ وبرا من سنامه وقال أيها الناس والله ما لي من غنيمتكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم. فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا ونارا يوم القيامة. فصار كل من أخذ شيئا من الغنائم خلسة يرده ولو كان زهيدا. ثم شرع يقسم فأصاب الرجل أربعة من الإبل وأربعون شاه والفارس ثلاثة أمثال ذلك. فقال رجل من المنافقين هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه وقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فلم يؤده غضبه أن ينتقم لنفسه حاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، بل لم يزد على أن نصح وحذر. وقال له عمر وخالد بن الوليد دعنا يا رسول الله نضرب عنقه. فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن بطونهم. في هذه القطعة لتبين لك أنه لا سلامة من الناس مهما أعطيتهم ومهما تألفتهم، فإنه لا سلامة، ولكن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويسدد ويقارب ويصبر على الأذى الذي يأتيه من الناس. في الموقف الأول رأيتم أنهم ضايقوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألجأوه إلى شجرة فتعلق رداءه بهذه الشجرة، هذا فعل بنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الموقف الثاني أذية قولية، ماذا قالوا بعد القسمة؟ قالوا هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالانحياز إلى أناس دون آخرين ويتهمونه بعدم الإخلاص، ولكنه عليه الصلاة والسلام عاتبهم بما يناسب المقام وصبر على ذلك. وإلا فالكلمة هذه تقتضي كفر صاحبها، يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجور، هذا شيء عظيم، لكنه حلم عليهم ووجههم أيضا بما يناسب مقامهم. هنا قال دعني أضرب عنقه، من هذا؟ عمر وخالد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، لعله أن يكون يصلي. دل هذا على أن الصلاة عصمة لصاحبها، الصلاة تعصم صاحبها وإن قال ما قال، لأن الصلاة شهادة وزيادة فهي عصمة لصاحبها. فلما قيل كم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وكم هنا للتكثير أو للتقليل؟ للتكثير حسب سياقها، لكن مع ذلك لم يرخص لهم، فقال إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا شق بطونهم. وهذا من رحمة الله عز وجل أننا مأمورون بالظاهر، أما البواطن وما في القلوب فهذا إلى علام الغيوب. هذا الحديث أصل في أخذ الناس بالظاهر وأن نكتفي بما يظهر من حالهم. نعم. ولما أعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطايا لقريش وقبائل العرب وترك الأنصار غضب بعضهم حتى قالوا إن هذا لهو العجب، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغه ذلك فأمر بجمعهم وليس معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم، ألم أجدكم ضلالا فأداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي. إن قريشا حديث عهد بكفر ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أغضبتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لشيء قليل من الدنيا ألفت به قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت الذي لا يزلزل، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت رحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وتفرقوا. هذه قصة عجيبة ومؤثرة في نفس الوقت. الأنصار رضي الله تعالى عنهم لما رأوا العطايا تذهب يمين وشمالا أصابه ما يصيب بني آدم من التطلع إلى شيء من الدنيا، فقالوا ما قالوا، قالوا يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. من دماء من؟ من دماء قريش ومن كان على طريقتهم، لأنهم الذين حموا الدين وقاموا بأمر الدعوة وجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بسيوفهم. فبلغه ذلك فأمر بجمعهم، أمر بجمع الأنصار في مكان، قال وليس معهم غيرهم. في هذا فائدة مهمة، وهي أن أصحاب المخالفة وأصحاب المعصية والمخطئون في اجتهاد أو بغير اجتهاد من الأحسن أن ينفرد بهم وأن يخلى المكان من غيرهم، لأن هذا أدعى لرجوعهم. فإذا تفرد بصاحب المخالفة فإن هذا أدعى لرجوعه، لأنه قد يقتنع أنه مخطئ وأنه يستحق المعاتبة، لكن إذا كان في المجلس أحد غيره فربما لا يقبل الحق. لماذا؟ لأجل الحاضر هذا الذي ليس منه، يخشى أنه يشمت به أو ينقل رجوعه أو توبته. فكان من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه يتفرد بأصحاب المخالفة، وهذا هو الأصل، وقد يقتضي المقام غير ذلك. فلما اجتمعوا قال يا معشر الأنصار، هكذا يلاطفهم بالوصف الذي يحبونه، يا معشر الأنصار، قال ما مقالة بلغتني عنكم، في هذا التثبت قبل الإنكار، قال ما مقالة، ينظر قد ينفون المقالة من أصلها فتنتهي القضية، لأن في احتمال أن تكون وشاية، وإن كان هذا الاحتمال بعيد في هذا المقام، لكن مهما كان التثبت من المنكر هذا يتعين على الإنسان قبل الإنكار. فقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم. والحديث في اختصار، وكانوا يجيبون بالموافقة وأن هذا حق. ثم قال إن قريشا حديث عهد بكفر ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. فهذا عذر النبي عليه الصلاة والسلام، عذره أنه أراد أن يتألف هؤلاء. ثم قال لهم أغضبتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لشيء قليل من الدنيا، إلى أن قال ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. أعتقد أن هذا الكلام يعني مقنع غاية الإقناع، والإنسان إذا تصور أن الناس يرجعون بشاة وبعير وشيء من الدنيا وهم يرجعون بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى رحالهم، لا مقارنة بين هذا وهذا. وهذا لا يخفاك أنه من أبلغ الكلام في تطيب الخواطر، هذا بليغ في معناه ومؤثر، تصوره كاف في انتزاع ما في نفوسهم. يرتبطون بهذا أنهم حازوا النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الواقع أنهم يحوزونه بشراكة من يشاركهم المهاجرون، فالمهاجرون والأنصار كلهم يرجعون إلى المدينة وكلهم يرجعون مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المقام كما قلت مقام موعظة ومقام ترقيق قلوب وتطيب خواطر، فأخذت هذه الكلمة مبلغها. ثم زادهم أيضا فقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا أن الهجرة أفضل وفيها من العمل ما ليس فيه النصرة لتمنى يكون مع الأنصار. فالحديث صريح في أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وهذا متقرر وهو في الجملة، في الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار. ثم قال لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار مبالغة في الثناء عليهم والتودد إليهم رضي الله تعالى عنهم، ثم دعا لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. وفي اختصار هنا وفي بعض الروايات: وأبناء أبناء الأنصار. فهي دعوة عظيمة، دعوة لهم بالرحمة. بعد هذا الكلام لا أظن أن سيبقى في نفوسهم شيء، وسوف يرضون رضا تام عما حصل، لأنهم أدركوا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل ليس لأجل أنهم قومه، ولكن لأجل أنهم حديث عهد بكفر ومصيبة، فجبرهم بلعاعة الدنيا. لما قال ما قال، قال: فبكى القوم حتى خضلت لحاهم، يعني ابتلت. فهو بكاء طويل، وبكاء أيضا بدموع، دموع غزيرة حتى ترطبت وابتلت اللحى. وهذا يدلك على أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنهم قريبون من الله عز وجل، ولكن شيء يعني وقع في قلوبهم أخطأوا فيه، ثم لما نبهوا رجعوا إلى صوابهم رضي الله تعالى عنهم. وقالوا: رضينا برسول الله اسما وحظا. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وتفرقوا، تفرقوا راضين مرتبطين بهذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فرضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. وفود هوازن. وبعد 14 ليلة جاءه صلى الله عليه وسلم وفد هوازن يرأسهم زهير بن سرد، وقالوا: يا رسول الله، إن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات، وهن مخازي القوم، ونرغب إلى الله وإليك يا رسول الله. وقال زهير: إن في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفنك. ثم قال أبياتا يستعطفه بها: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك مملوءة من مخضها الدرر، إنا لنشكر للنعماء إن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، إنا نؤمل عفوا منك نلبسه، هدى البرية أن تعفو وتنتصر، فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك، إن العفو مشتهر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت أنتظركم حتى ظننت إنكم لا تقدمون. فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا، أردد علينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا، ولا نتكلم في شاة ولا بعير. فقال صلى الله عليه وسلم: أما مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا أنا صليت الظهر فقوموا وقولوا: نحن نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن تظهروا إسلامكم وتقولوا: نحن إخوانكم في الدين. ففعلوا. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع من ذلك جماعة من الأعراب كالأقرع بن حابس وعيينة بن حص والعباس بن مرداس، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم منهم قرضا. وأمر صلى الله عليه وسلم بأن تحبس عائلة مالك بن عوف النصري رئيس تلك الحرب بمكة عند عمتهم أم عبد الله بن أبي أمية، فقال له الوفد: أولئك ساداتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أريد بهم الخير. ثم سأل عن مالك، فقالوا: هرب مع ثقيف. فقال: أخبروه أنه إن جاءني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. فلما بلغ ذلك مالكا نزل من الحصن خفية حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، فأسلم وأحرز ماله. واستعمله عليه الصلاة والسلام على من أسلم من هوازن. إذا عرفتم الآن وفود هوازن وأن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمهم ورد عليهم ما أرادوا، لكن تلاحظون أيضا تلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، قال أما مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم، أن هذا يملكه وله يد عليه، وأما ما يتعلق بحق أصحابه فلا بد من أخذ رأيهم، ولكنهم رضي الله تعالى عنهم وافقوا وحققوا رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا نفرا منهم جعل ما رد قرضا يرد إليه في أول غزاة يغزوها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عمرة الجعرانة. الجعرانة والجعرانة وجهان كما هي في الحديبة والحديبية. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فأحرم من الجعرانة ودخل مكة بليل فطاف واستلم الحجر، ثم رجع من ليلته وكانت إقامته بالجعرانة 13 ليلة، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل، فسار الجيش آمنا مطمئنا حتى دخل المدينة 3 بقين من ذي القعدة. وغزوة حنين هي التي فرق الله بها جموع الشرك وأذال دولته وأفقد سرات أهله، فإن هوازن لم تترك وراءها رجلا تمكنه الحرب إلا ساقته، ولم تترك لها بعيرا ولا شاة إلا جاءت به معها، فأراد الله إعزاز الإسلام بخذلان أعدائه وأخذ أموالهم، فانكسرت حدة المشركين ولم يبق فيهم من يمانع أو يدافع. ولذلك يمكننا أن نقول إن انكسار هوازن كان خاتمة لحروب العرب، فلم يبق فيهم إلا فئات قليلة يسوقهم الطيش إلى شهر السلاح، ثم لا يلبثون أن يغمدوا السيوف حينما تظهر لهم قوة الحق الساطعة. نعم، هذه عمرة الجعرانة، فكما تلاحظ كانت في الليل، دخل مكة ليلا وخرج ليلا، ولذلك هذه العمرة خفيت على بعض الصحابة وصار ينفيها، ولكنها ثابتة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. استدل بهذه العمرة، وإن كان لم تبين هنا بتفاصيلها، استدل بهذه العمرة على أنه لا طواف وداع على المعتمر، وأن المعتمر لا يوادع، وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام اعتمر وخرج، ولكن من أوجب طواف الوداع يقول إنه خرج مباشرة، وطواف الوداع إنما يجب على من مكث، أما من باشر خروجه عمرته فهذا لا طواف عليه. والمسألة تبحث في غير هذا المقام، إلا أن المقصود عمرة هنا لا يستقيم الدليل على ما ذكر. نعم. سرية. ولما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أرسل قيس بن سعد في 400 ليدعو صداء قبيلة تسكن اليمن إلى الإسلام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم، فقال يا رسول الله إني جئتك وافدا عمن ورائي فاردد الجيش وأنا لك بقومي، فأمر عليه الصلاة والسلام برد الجيش. وفود صداء. وخرج الرجل إلى قومه فقدم 15 رجلا منهم، فنزلوا ضيوفا على سعد بن عبادة، ثم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وقالوا نحن لك على من وراءنا من قومنا. ولما رجعوا فشى فيهم الإسلام، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 في حجة الوداع. سرية. ثم أرسل عليه الصلاة والسلام بشر بن سفيان العدوي إلى بني كعب من خزاعة لأخذ صدقات أموالهم، فمنعهم بنو تميم المجاورون لهم من أداء ما فرض عليهم، فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عيينة بن حص في 50 فارسا من الأعراب، فجاءهم وحاربهم وأخذ منهم 11 رجلا و21 امرأة و30 صبية، وتوجه بالكل إلى المدينة، فأمر عليه الصلاة والسلام بجعلهم في دار رملة بنت الحارث. وفد تميم. فجاء في أثرهم وفد تميم وفيه قطارد ابن حاجب والزبرقان ابن بدر وعمر بن الأهتم، فجلسوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أطأ عليهم نادوا من وراء الحجرات بصوت جاف يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقد تأذى من صياحهم وفيهم نزل في أوائل سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وكان الوقت وقت الظهر فأذن بلال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فتعلقوا به يقولون: نحن ناس من تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا. ثم صلى الظهر واجتمع حوله رجال الوفد يتفاخرون بمجدهم ومجد آبائهم. وقد مدح عمرو بن الأهتم الزبرقان ابن بدر فقال: إنه لمطاع في أنديته سيد في عشيرته. فقال الزبرقان: حسدني يا رسول الله لشرفي وقد علم أفضل مما قال. فقال عمرو: إنه لزمن المروءة ضيق العطن لئيم الخال. فرؤي الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختلاف قول عمرو. قال: يا رسول الله، لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الثانية. رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. ثم أسلم القوم فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أسراهم وأحسن جائزتهم وأقاموا مدة يتعلمون فيها القرآن ويتفقهون في الدين. نعم، هذا وفد بني تميم، وكما بين المؤلف فيهم نزلت أول الحجرات، لأنهم جعلوا ينادون من وراء الحجرات: يا محمد يا محمد، يعني ينادونه باسمه العلم، حتى اسم الرسالة لم ينادوه به. وهذا يدل على جفائهم، ويدل أيضا على عجلتهم وهي من الجفا. وكما قال الله تعالى: لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكنهم استعجلوا. وقولهم هنا: إن مدحنا زين وإن ذمنا شين، هل هذا صحيح؟ لا. من الذي مدحه زين وذمه شين؟ الله عز وجل. لكنهم يبالغون في تزكية أنفسهم. سرية. ثم بعث عليه الصلاة والسلام الوليد بن عقبة بن أبي معيط لأخذ صداقات بني المصطلق، فلما علموا بقدومه خرج منهم 20 رجلا متقلدين سلاحهم احتفالا بقدومه ومعهم إبل الصدقة. فلما نظرهم ظنهم يريدون حربه لما كان بينه وبينهم من العداوة في الجاهلية، فرجع مسرعا إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القوم ارتدوا ومنعوا الزكاة، فأرسل لهم خالد بن الوليد لاستكشاف الخبر، فسار إليهم في عسكره خفية حتى إذا كان بناديهم سمع مؤذنهم يؤذن بالصبح، فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا طاعة، فرجع وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليه الصلاة والسلام لهم غير الوليد لأخذ الصدقات. وفي الوليد نزل في أوائل الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا تبين أن الوليد رضي الله تعالى توهم أن هؤلاء الذين خرجوا استقباله أنهم ماذا يريدون؟ يريدون حربهم. فرجع مسرعا إلى المدينة، ثم استثبت خالد رضي الله تعالى عنه الخبر وتبين أنهم على الطاعة. فنزلت الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهي عامة، وهي أصل أيضا في التثبت، ولا فيها قراءة أخرى فتبينوا فتثبتوا، فهي أصل في التثبت. وإذا كان هذا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ففي من بعدهم من باب أولى، أن الناس لا يأخذون بما يظهر في جاد الأمر، لا بد من التبين والتثبت. فإن لم يتبين ولم يتثبت لماذا وعدوا أو توعدوا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، الفسق هذا عملي فيما يظهر. هذه الآية فيها إشكال، لكن إما أن تقال الآية هذه صيغة مساق التوجيه العام بغض النظر عن سببها ومن حصلت بسببه، وهذا فيه ما فيه من البعد. وإما أن يقال كما قال الله تعالى هو فاسق، والفسق درجات، لكن صلحت حاله بعد ذلك. وهي ثابت الشيخ القصة؟ هي ثابت القصة في تسميته بعينه. إيه مشهور هذا، غير ثابتة في تعيينه. لا أدري، إما القصة هي ثابتة لكن ربما تعيينها بالوليد بتسمية الوليد. يبدو أن منشأ تضعيف استشكال يوصف الصحابي بالفسق هذا الذي أنشأ هو. على كل حال ترى ما يزول الإشكال، يعني حتى لو كانت في غير الوليد أو لم يسمى الوليد فهي في صحابي، لأن آية تحكي قصة حصلت. لكن أقولك الآن، هل هي الآية في سبب قصة هؤلاء القوم الذين خرجوا أو في قصة أخرى؟ إحنا الآن قلنا أن القصة ثابتة، لكن الخلاف في تعيين الوليد. نعم. إيه نعم. بعد الخطيب قال أنه يعني بحث في المسألة ووجد أن القصة لا تثبت، ورجح الرواية التي قلنا أنها ضعيفة، أن الوليد كان في جسمه في زمن فتح صغيرا. بس أنا حكمت شيخ عليه أنه كان صغيرا من هذا نقل ابن ملكولة والخطيب والشافعي والبيهقي وابن عبد البر نفسه، فما هذا لا تثبت القصة. أحسنت، يعني القصة الآن مطعون فيها من حيث السند ومن حيث المتن، لأن يعني الوليد الآن الصغير ما يمكن يصدر منه هذا. إذا تبين القصة يعني كلها ضعيفة، قلنا لعل الضعف في تعيين الوليد بالعقبة، لكن تبين القصة سواء بالوليد أو بغيره كلها ضعيفة، يعني سبب النزول ضعيف بتعيينه بالوليد وبدون التعيين. لا يا عامة، إن جاءكم فاسق بلبن فتبينوا أيا كان هذا. وبهذا يزاح الإشكال، لأن آية الحقيقة مشكلة أن صحابيا يوصف بالفسق، فإذا لم يثبت السبب الحمد لله استرحنا منه. نعم. سريا، ثم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من الحبش رآهم أهل جدة في مراكبهم يريدون الإغارة عليها، فأرسل لهم القمة بن مجزز في 300، فذهب حتى وصل جدة ونزل في المراكب ليدركهم، وكان الأحباش متحصنين في جزيرة هناك، فلما رأوا المسلمين يريدونهم هربوا ولم يلقى المسلمون كيدا، فرجع القمة بمن معه، ولما كان بالطريق أذن لسرعان القوم أن يتعجلوا، وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان فيه دعابة، فأوقد لهم في الطريق نارا وقال لهم ألستم مأمورين بطاعتي؟ قالوا نعم. قال عزمت عليكم إلا ما تواثبتم في هذه النار؟ فقال بعضهم ما أسلمنا إلا فرارا من النار، وهم بذلك بعضهم فمنعهم عبد الله وقال كنت مازحا. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، هذه قصة عبد الله بن حذافة السهمي، وكلام المؤلف الأخير أنه أمرهم أن يوقدوا نارا وأنه كان مازحا معهم. القصة مرت علينا في الصحيحين أنه كان جادا في أمره، وإنما حمله على ذلك الغضب، غضب منهم فأمرهم أن يوقدوا نارا. ولذلك نبه المحقق عندي ولعله عندكم أن كونه مازحا هذا غير صحيح. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-0015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.